برزت منطقة الزنة في حرب 2014 كبؤرة مواجهة ساخنة بين المقاومة والجيش الإسرائيلي، حيث شهدت ما يسميها الفلسطينيون مجزرة الدبابات.